أغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 141 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. باختصار يا سادة يا أهل الاعتبار، كلامنا الليلادي عن اللحن 16 المختار. عروة ابن الورد هو صاحب الأشعار، وصياط المغني هو واضع النغم ومحرك الأوتار. وقبل ما ياخدنا الطيار في السير والأخبار، أسمعكم اللحن اللي عليه المدار. الشعر بيقول عمركم يطول، وخل كنت عين الرشد منه إذا نظرت، ومستمعا سميعا أردت رشاده جهدي، فلما أبى وعصى عصيناه جميعا. وخل كنت عين الرشد منه إذا نظرت، ومستمعا سميعا أردت رشاده جهدي، فلما أبى وعصى عصينا. ودلوقتي حنجرد في التاريخ جرد، وحنهرد في الحكايات هرد، وحسب طريقتنا في السرد حنبتدي بالكلام عن الشاعر عروة ابن الورد. عروة شاعر جاهلي مات قبل الإسلام 26 عام، لا كان من الأمراء ولا الملوك، إنما كان شاعر صعلوك. حياته كلها مغامرات، ولياليه في الكهوف والمغارات، وأرزاقه من نهب الإغارات، بس على طريقة اللص الشريف، نجدته ورا كل فقير وضعيف. وده اللي خلاه بين العرب أشهر من عرف الديك، وخلاهم يكنوه أبو النجدة وأبو الصعليك. استأذن رجل على معاوية بن أبي سفيان فقال: أنا ابن مانع الضيم. قال معاوية: ويحك، لا يكون هذا إلا ابن عروة بن الورد. وقال معاوية مرة أخرى: لو كان لعروة بن الورد ولد لأحببت أن أتزوج إليهم. وقال عبد الملك بن مروان: ما يسرني أن أحدا من العرب ولدني ممن لم يلدني إلا عروة بن الورد. وقال عبد الملك مرة أخرى: من زعم أن حاتما الطائي أسمح الناس فقد ظلم عروة بن الورد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للحطيئة: كيف كنتم في حربكم؟ يعني حرب عبس. فقال الحطيئة: كان فارسنا عنترة بن شداد، فكنا نحمل إذا حمل، وكان فينا عروة بن الورد، فكنا نأتم بشعره. ها أنت ذا قد عدت يا ورد يا ابن زين. نعم، عدت بالنهدية وابنها. ما ينبغي لعبسي أن يترك ابنه يشب في غير قومه. أهو ذاك الذي يضع الأحمال عن الإبل؟ أترى كيف هو؟ ما جاوز بعد 15 ربيعا عليك بالنهديات يا أخا عبس، عليك بالنهديات تنجب. لولا كعاعة الأخوال فإن شر الخؤولة نهد. العصبات العصبات ولا تباري. أي عروة أشدد بني. أسميته عروة؟ أجل، عروة ابن الورد العبسي. ولكني أراك تؤثر عليه أخاه طلقا وهو أسن منه. أجلست الأكبر في الظل وتركت الأصغر يضع عن الإبل. أترى هذا الأصغر؟ لأن بقي مع ما أرى من شدة نفسه ليصيرن الأكبر عيالا علي. فإلى أين يا أبا طلق؟ إلى قيس بن زهير. ولكن قيسا خرج معتمرا. أخرج أمرك الله؟ فما حال قومنا في هذا الحي من بني بدر ابن فزارة؟ تغير علينا حذيفة بن بدر، فما تجده إلا كارها مقامنا، وحفي بقيس إذا رجع عن عمرته أن يرحل بنا عن هذا الحي. ويحك أخا عبس، داخلني مما تقول وصب. ليت شعري، فأين يذهب بنا قيس بن زهير؟ قد شعب والله أمر عبس ورددها، وإنه لكثير المفاخرة عظيم الزهو. ما نزل بحي من العرب إلا فاخرها وكاثرها فكرهوا مقامنا. ما سبيلي إلى حذيفة بن بدر أتودد إليه؟ خفض عليك أبا طلق، فولاتي قد أوصانا قيس ألا نلابس حذيفة بشيء حتى يرجع من عمرته. خل عني وساط قيس، أنقيم في جوار القوم ونكفوهم عققا وحقرا. ألا فإني ذاهب إلى حذيفة بن بدر. أي حذيفة بن بدر، عم صباحا. عمت صباحا يا ورد يا ابن زيد، فيما طال تخلفك عن قومك؟ كنت قد بنيت بامرأة من بني نهد فأولدتني ولدا فنبذته في أخواله، فلما علمت بفرعته واشتداد صلبه فذهبت إلى بني نهد فجئت به وبأمه. نعم، ما فعلت؟ فكيف بقومي في حيكم يا حذيفة؟ أرجو أن يكونوا قد حمدوا جوارنا. علمت أن لك خيلا ليست لأحد من العرب، هل لا عرضتها علي؟ ويحك أبا طلق، ما علمتك إلا نسابة للخيل عالما بها، هلما أعرضها عليك؟ هاك خيلي يا ورد، تصدقني؟ أخشى أن أخبرك إن صدقتك. ألية عليك بالأصنام والبيت إلا صدقتني يا ورد؟ لعمر الله ما أرى فيها جوادا مبرا. فعند من الجواد المبر؟ عند قيس بن زهير. هل لك أن تراهنني عليه؟ نعم أراهنك. على ذكر من خيلي وأنثى وذكر من خيل قيس وأنثى. نعم أراهنك، فإن في خيل قيس ذكرا ما حيز مثله. ما اسمه؟ داحس. والأنثى؟ الغبراء. قد أغلق الرهان ووجب. يا أخا عبس، إني رأيت أبي يجاذبك الحديث ثم انصرف عنك، فهل علمت إلى أين منصرفه؟ أأنت عروة بن الورد؟ بلى. فأبوك قد ذهب إلى حذيفة بن بدر سيد هذا الحي من فزارة. وفيما مقام بني عبس هنا في غير أرضهم؟ ذلك خبر يطول. فما أحرى فتى مثلي من عبس أن يعلمه. أراك فخورا بنسبك إلى عبس. وكيف لا، ومنها عنترة فارس العرب، وقيس أحزم العرب، والربيع سيد العرب. أيشقيك أن أمك من غير عبس؟ نعم، وقلت في ذلك شعر. أشاعر بعد يا عروة؟ عبسي ولا أقول الشعر. فماذا قل؟ وما بي من عار إخال علمته، سوى أن أخوالي إذا نسبوا نهدوا، إذا ما أردت المجد قصر مجدهم، فأعيا علي أن يقاربني المجد. فيا ليتهم لم يضربوا في ضربة، وإني عبد فيهم وأبي عبد، ثعالب في الحرب العواني، فإن تزل وتنفرج الجلة فإنهم أسدوا. أذنب علينا شتم عروة خاله؟ فيا ويل عبس من فتى سيء الخالي. ويلك عروة، أتسب قومي وتخزيني بين نساء غطفان؟ حنانك أمي، ذاك والله من قصور عقلي، إذ حسبته يرفعني عند عبس، وعلي العهد ما عدت أسب أخوالي، ولكن إذا عيروني وقالوا يا ابن الغريبة أقول لهم عيرتموني أن أمي نزيعة، وهل ينجبن في القوم غير النزائع؟ وما طالب الأوتار إلا ابن حرة طويل نجاد السيف عار الأشاجع. لله ضرك عروة، نعم غذتك لباني، إذا شال السماك وأجنن الليل غنيت بهذين البيتين لنفسي، لا تسمعني غطفانية من قوم أبيك. فهل لا أسمعتني غناءك فيهما يا أمي؟ هذا أبوك أقبل. عروة وأمه، ما لك يا ورد؟ أرى في وجهك شيئا غير ما ذهبت به. أجل، فقد أفسدت أمر قومي، وما أراهم إلا يتشاءمون بي منذ اليوم. كيف ذلك أبا؟ توردت فراهنت حذيفة على داحس والغبراء. وما داحس والغبراء؟ فرسان من خيل قيس بن زهير، وقد والله تبينت أن حذيفة يحسد قيسا ويكره مقامة، وما أظنه إلا واجدا في هذا الرهان حجة يخرجه بها. هل عاد قيس من عمرته؟ ليس بعد، اطرحي لي شيئا أطجع عليه. هون عليك يا ورد واستلقي على ملحفتك، فإني أجد أريحية للغناء ببيتين قالهما ابني ذاك. فغني ما شئتي، أما أنا فملتحف على همومي حتى أصبح. عيرتموني أن أمي نزيعة، وهل ينجبن في القوم غير النزائع؟ وما طالب الأوتار إلا ابن حرة طويل نجاد السيف عار الأجاشع. بالزم هناك زي الشهد يا أخت بني نهد، والذي فرحتك بابنك زي الفهد. بس الغنى ده كوم، والكوم التاني جوزك اللي مش جاي له نوم. كان بيراهن حذيفة ليه؟ ويا ترى قيس لما يرجع هيعمل ايه؟ لكن افتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة إن شاء الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.